يتحدث الناس عن الفنون، ولكن ما هي الفنون؟ ولماذا يتخاصم أهل التطرف مع كل نوع من أنواع الفن؟ ما التفسير العلمي لموقف المتطرفين من الفنون الذين يحاولون تحطيم وتكسير كل ما يمت للفن بالصلة؟ وأخيرا، هل الفنون تهذب الأخلاق وترتقي بالمجتمعات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان: لماذا يحارب المتطرفون الفنون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صحوة. ودعونا في البداية كالعادة نرحب بدكتورنا الدكتور عدنان إبراهيم. نور يا دكتور، حياك الله. أهلا بك في حلقة جديدة، الله يحفظك. اليوم الحديث يعني مريح جدا عن الفنون والتطرف. نريد يا دكتور أول شيء نعرف الفنون، عندما نقول كلمة فنون ماذا نعني فيها؟ لأن الناس دائما ينصرف إلى الموسيقى فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يعني غلبني الضحك، أنت قلت ينصرف إلى الموسيقى، في أوروبا ينصرف إلى الرسم، واعتبرهم جورج برنارد شو أن هؤلاء هم الأغبياء والحمقى. يعني إذا سمعوا الفنون والآرتس يقول لك الرسم، أن الفنان هو الرسام يعني، وهي أوسع من هذا بكثير. على كل حال لن أمعن في تعريف الفنون، لأننا في صحوة واحد تحدثنا وعن الأصل الإتيمولوجي أو الاشتقاق لهذه الكلمة، وعند الإغريق قصة. بس باختصار إلى الآن لا يزال الغربيون عزيز دكتور أحمد يفرقون بين آرت بسمول لتر يكتبونها بحرف صغير آرت، وبين آرت كابيتال لتر. طبعا معروف اللغة الإنجليزية إذا يعني أي مصطلح كتب بحرف كبير في الأول بدايته معناه هذا له مثابة خاصة ومعنى خاص، يعني إمبراطور. فالآرت اللي هو إمبراطور، هذا الفن طبعا الراقي. والفن الهابط أو يسمى الفن العادي الفن اليومي هو الآرت بالحرف الصغير. آرت بالحرف الصغير هذا نشأ، تستطيع أن تقول مع نشأة الإنسان العاقل، هومو سابينس أو الإنسان العاقل. طبعا سيقولون دس هنا دسا جديدا، هو مسافر يريد ان يقنعنا بالتطوريات. حاول ان اقرا عقوله. على كل حال، مع نشأة الانسان يا دكتور، نعم الانسان كان يعني يتعاطى حرفا ومهنا وصناعات، يحاول ان يجودها، يحاول ان يدخل عليها ابعادا جماليه استذكيه كما يقال، وليس فقط ابعادا وظيفيه. نحن الوظيفيه جاهزه، وهذا يا دكتور يعني لا يزال يرافق الناس إلى اليوم، وفي الغرب حتى نفسه يعني يقولون فن التطريز، فن الطبخ، فن حتى كرة السلة، فن أي شيء تفتن فيه يقول عنه إيه؟ فن الكذب وفن الغزل وفن كل المشي، كل هذه فنون طبعا، فضلا عن الفنون اللي هي التي هي صناعات، يعني صناعات. فها يسمى إيه؟ الفن العادي، كل الصناعات والمهن والحرف التي يفتن فيها الإنسان. أما الآرت بالحرف الكبير طبعا فهي الفنون بالمعنى الاصطلاحي الذي يقال عاد إنها نشأت على الأقل في السياق الغربي في عصر الرينيسانس أو النهضة. وبعضهم قال لا، هذه لم يعني تظهر تتبلور حقيقة إلا في عصر التنوير، وبعضهم أصر لا بعد ذلك. أرى كثيرة، لكن واضح أنها في عصر النهضة. طبعا كانت نهضة الفنون كبير جدا في فلورنسا، ومعروف مايكل أنجلو، دافينشي، رامبرانت، بعد ذلك أشياء كثيرة. فطبعا والقسم الجاري حاليا ومن بين قسم كثيرة ثلاثية، يقول لك إيه الفنون إيه التشكيلية، الرسم والنحية والتصوير والتطريز، كل هذه الأشياء إيه فنون تشكيلية. حتى العمارة طبعا والهندسة هذه فنون تشكيلية. الفنون يقول لك الصوتية، الفنون الصوتية يدخل فيها الموسيقى والغناء طبعا والنشيد والحداء والمسرح والتلفزيون والتمثيل، كل هذا فنون تدخل في الصوتي. ثم أخيرا الفنون الحركية، الرقص والبالي والأشياء هذه كلها تدخل في الأكروبات طبعا، والسيرك وأنواع من الرياضات كلها تدخل في الفنون الحركية. طيب يعني الفنون، يبدو أن الفنون لم يعني أو لا تكاد تدع شيئا في الحياة إلا دخلته، يعني عند توسع كبير جدا في حياتنا بلا شك. لماذا؟ لأن الإنسان عزيزي دكتور أحمد في نهاية المطاف هو كائن يحمل بعدا آخر غير مادي، مفارق للطبيعة وخارج هذه الطبيعة، الروح. طبعا خاصة احنا المتدينين لابد أن نفهم هذا جيدا. الفنون يا دكتور أحمد على اختلافها المشترك فيها وجوهر هذه الفنون أنها لغة الروح في الأخير. بعضهم طبعا ممن لا يحب هذا المصطلح ذات الإيحاء الديني أو ذات الطابع الديني يقول لك هي لغة الحدس، الانتويشن، لغة الشعور، لغة الباطن، لغة المفارق، لغة الروح. هذا هو الروح. وفعلا لولا الروح ما كان الإنسان فنانا ولا يعرف إيه الافتنان. مع أنه طبعا سوف لو أحب أن أصدع يعني الأعزاء المشاهدات بالنقاش التقليدي أصبح كلاسيكيا أيضا حول هل أن الحيوانات أيضا عندها حس فني وعندها حس جمالي، لأنه فيها طبعا جمال وفيها ازدهاء وترغب في الجمال معروف، خاصة جمال الذكور أو ما يعرف بالسكشوال، هذا سيلكشن لانتخاب إيه الجنسي عند دارون، يعني انتخاب الجنسي. دارون كتب ثلثي كتابي عن نشأة الإنسان عند سنت أوف مان عن الانتخاب الجنسي، أكثر ما يكون في الذكور، الأنثى تسعى إلى الذكر الجميل. فدارون ظن إيه أن لديها فعلا حسا جماليا، الآن اكتشف أنه لا، هذا لا علاقة له بالحس الجمالي. الحس الجمالي الاستيتيكي وقف على الإنسان، وفعلا وقف على الإنسان وليس له أغراض بالضرورة نفعية. لذلك النشاط أو الاشتغال الفني عند الإنسان يعني آخر ما يمكن أن يخذ معه، هذه نظرية طبعا ومدرسة فلسفية خاصة، لا المدرسة النفعية في الفن لا نتعاطف معها، بالعكس آخر ما يمكن أن يدخل في الحساب هو الجانب النفعي. الفن شيء آخر، غير إيه؟ غير المنافع وغير المصالح دكتور أحمد. طيب دكتور، لما نقول فن الطبخ، فن الاستماع، فن الحديث، هذه الفنون من أي الفنون تصنف؟ الفن العادي كما قلنا، الارت بالحرف الصغير يعني سبول لتر. الفن العادي ويسمى الفن الهابط لانه طبعا عندنا احنا الاسلاميين او المسلمين، ولكن الفن الهابط يعني اظن فيه اثاره ومناغاه للجنس او الغضب او كذا، لا الفن الهابط هو ليس الفن المزدهر الراقي او ايه الكابيتال لتر، هذا يعني كالفنون التي إيه ذكرناها، هذه الفنون بالاصطلاح الحديث هذه فن راقي، لكن فنون الصناعات والمهن والحرف ومثل هذه الأشياء هذه فن هابط يعتبر أو فن عادي، فن متواضع. يعني تستطيع أن تقول أنه كان ترجمة بدائية وبسيطة وساذجة للنزوع الفني عند الإنسان، فيما جاء الفن الراقي هذا بالكابيتال لتر ترجمة لهذا النزوع، لكن إيه في مستوى أعلى بكثير. يعني خلينا نتحدث مثلا، نفترض انا كثير بحب اتحدث عن فن ايه الروايه والقصه وكذا، يعني متاثر بهذا وفتحت لي افاقا لم يفتحها لي يعني مجال اخر، لم يفتحها لي عفوا مصدر اخر. وطبعا هنا ايضا للاسف شوف العبثي في حياتنا، عبثي في خطابي انا اعتبره ايضا، انك ترى نفسك مضطرا كل حين بين الفينه والفينه والله ان تفتح مزدوجين وتقول لا تسيء الظن، هذا ليس زندقة، ليس انتقاصا من الكتاب والسنه. طبعا هذه العقليه التنصيصيه دكتور، العقليه التي لم تفهم حتى يعني الندحه والفسحه الوسيحه جدا التي اتاحها الدين لنا لكي نكمل وننمي ونعظم ونكبر انسانيتنا تواصليا مع اخوتنا في الانسانيه، لنستفيد من علمهم وفنهم وفلسفتهم وأفكارهم وإنتاجهم. أغلقنا هذه الأبواب مرة باسم أنهم الآخر، والآخر إيه؟ الغربي، الغرب مستورد من الغرب، كأنه بحدثه جريمة يعني. أليس أخي في الإنسانية هذا؟ أليس عنده ما جوده وأحسنه وبذني فيه؟ لماذا لا أستفيد؟ هو في يوم من الأيام استفاد مما لدي، وإن جحدني طبعا، وإن جحدني، ولولا هذه الاستفادة ما كان هو ما هو عليه الآن. ومرة أخرى بتهمة إيه؟ أنك يعني تؤشر إلى نوع من النقص، كأن الكتاب والسنة غير كافيين. هذا شيء غريب. ولو كان كافيين بالمعنى الهيولاني هذا، المعنى الغريب المتطرف طبعا الذي يظنه هؤلاء، طب ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها؟ صحيح. عن أي حكمة تتحدث يا رسول الله يا ختام الأنبياء والمرسلين؟ عن أي حكمة؟ وهل بنا حاجة أو فاقة إلى حكمة بعد الكتاب والسنة؟ يعني ما كان عنده هذا الضيق في النظر يا دكتور، أبدا. كان يرى أنه في مصادر أخرى للجمال والعلم والمعرفة، هيا امتحوا منها، تزودوا لا بأس. وكان يعلم الصحابة عمليا هذه الخطة، السير في هذه الخطة عليه الصلاة وأفضل السلام. ما معنى أن القرآن الكريم في آيات كثيرة في غير ما آية يحيل إلى مصدر شائع بين الناس وبين المجتمعات الإنسانية في تمييز الحق من الباطل وفي تحديد أنصبة الحق بالمعروف يقول إذا حضر أحدكم إيه كتب إيه عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية للولدين بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، معروف أو تسريح بإحسان إذا تراضوا بينهم بالمعروف، معروف معروف خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف. يقول لك نعم نعم إخوتك في المجتمع، إخوتك في المدينة في البلدة لديهم، نعم لديهم سنن معينة وتقاليد تحقق العدل وتحقق المصالح ولا بأس سر عليها خذها. النبي يقول إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، أنا لم آتي لكي أشرع وأنهج طريق الأخلاق، هي نهج واضح بفضل الله وسار فيها أي الملايين من قبلي لم يكن أي يعني مئات الملايين، وأنا سأكمل وسأضيف. وهو حتى في بناء النبوة جعل نفسه لبنة لكنها الخاتمة حجر الزاوية، الحجر الذي رفضه البناؤون كما قال المسيح هو عليه الصلاة والسلام. يجب أن نكون متفتحين يا دكتور، يعني أنا أتكلم الآن يعني سبحان الله كلامي ممزوج بشيء من السخرية ربما وشيء من المرارة والله، لأنه هذا عبثي عبثي أن نبدأ دائما نبدأ ونعيد ونظل نفتح الأقواس ونحكي مثل هذا الكلام. الآن شوف أخذنا هذا بعيد عن موضوعنا، نعود إلى موضوعنا. الحس الفني يا دكتور، النزوع الفني في الإنسان أكثر من أصيل، ما رأيك؟ هو يعادل الروح، عندك روح أنت فنان، عندك روح أنت فنان. تولستوي كتب كتابا أنا أنصح كل يعني من مهتم بالموضوع أن يقرأه، كتاب في منتهى الجمال عن الفن، ما الفن، يذكر فيه أن كل طفل هو قصاص هو حكاء هو راوية بمعنى، وفعلا ونحن مارسنا هذا الشيء، احنا كنا صغارا الطفل حين يحرج أو يلز في شيء معين يحكي لك قصة أكذوبة هي خيالية، لماذا فعل هذا الشيء، لماذا تأخر، هو الآن روائي. سيقال هذا طبعا تشجعون على الكذب لأنه هذا كذب، ومن هنا تحريم بعض الناس بعض الفقهاء للأسف المعاصرين لفن التمثيل، تمثيليات ومسلسلات ومسرحيات والأفلام كل هذا حرام. لماذا يا موالينا يا مشايخنا الأفاضل لماذا حرمتم هذا الشيء؟ أداة من أقوى أدوات الثقافة يا دكتور لاختراق الفكر وتربية الفكر واختراق العواطف وتحريف العواطف وتحديد العواطف الأشياء جميل. هذه جميل. لأنه كذب بس تضرب الأمثال. نعم نبغى نرجع لموضوع الملفن. نعم. أعتقد توفيق الحكيم له كتاب ملفن، لكن أنا أسألك عن كتاب سيد قطب. نعم. التصوير الفني في القرآن الكريم. أي نعم هذا المادة حقته هي في الفنون تصب. والله كتاب رائع، أنا قرأته وأنا صغير هذا الكتاب، هذا من أجود ما كتب هذا الرجل. لماذا؟ هو أمت هذا الكتاب أمت إلى تخصصه الحقيقي العتيد في الأدب، وكان أديبا وشاعرا وناقدا أدبيا على فكرة، ويعتز الكتاب الكبار والمبدعون بأنه إيه ينقد أعمالهم ويثني على إيه بعض ما يعتزه هو، ولكن حين يتكلم في الدين وجاهلية وجاهلية القرن العشرين وحاكمية وكذا خبص الدنيا الله يرحمه ويغفر له. فبالعكس هذا الكتاب من أجود ما يقرأ لسيد قطب، التصوير الفني في القرآن، وهو طبعا عبر رحمه الله، وأنا سأضيف الآن شيء حتى لا أنسى شيء جميل برضو يا دكتور، عبر عن أنه كان مأخوذا طيلة حياتي بالقرآن الكريم، في شيء في سر معين في القرآن يجذبه يجتذبه إليه لم يضع يده عليه، ثم هكذا بتوفيق الله وضع يده عليه. القرآن يا دكتور يمعن في التصوير، لا يعطيك الأفكار والمبادئ وحتى العقائد والمفاهيم بطريقة مجردة تلقينية تعليمية يسمونها أبدا، إنما يخرجها مخرج ماذا؟ مخرج الصورة يمكن أن تراها. ولذلك هو ضرب مثلا، هذا قرأته قبل زهاء 40 سنة كنت في العاشر من عمري حين قرأت التصوير الفني لسيد قطب رحمة الله عليه. نعم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا. وقالوا حين كنت صغيرا كانت هذه الصورة تروعني، تحدث فيها إيه؟ روعة ارتياع، شعور بالارتياع. فيتخيل طبعا هو أكيد ربما في القرية التي كان يعيش فيها رحمه الله ربما هناك هضبة عالية رملية، ويتخيل بعض الناس ربما حتى يتخيل أحد من جذيب القرية يقف على حافة هذا الجرف العالي يتطوح وربما يقع تصوير إلى آخر. طبعا في شيء آخر ملمح جمالي آخر دكتور أحمد خطر لي وأنا أتأمل في سر سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة أم القرآن السبع المثاني فاتحة الكتاب، نرددها في الركعات المفروضة من صلواتنا 21 مرة يوميا، عندك 4 و 4 4 رباعيات و 2 و 3 21 21 مرة. ولا مرة أنا شخصيا ولا ما أسمع ولا مرة يمكن أن تشعر بالسئامة أو الملل منها. والله هذا يا دكتور كم أثر فيه. لا يمكن لا تسأمها، تقرأ شيء جميل دائما جاء الفاتحة، لماذا؟ في حين أنك لو قرأت سورة أخرى قصيرة ودائما ترددها يتخورك شيء من إيه؟ من ملل ربما، هذا شيء طبيعي. إلا الفاتحة. ولذلك أنا أقترح الآن على المتخصصين وحتى على الفنانين أن يعيدوا قراءة سورة الفاتحة صوتيا بالذات، مع أن القرآن صوتيا من أول إلى آخره فيه شيء محير. هو مش محير، كشف عنه النقاب يا دكتور واسمح لي، وهذا قد يكون مناسبا أيضا عن الفنون وعن التناسق والهندسة والنسب والنسب الفاضل بلغة فيثاغوروس. القرآن كله فيه هذه الخاصية العجيبة، لكن الفاتحة أنا متأكد فيها مزيد من هذه الخاصية وربما خواص أخرى، ربما خواص أخرى لابد أن تدرس موسيقيا فنيا إيقاعيا صوتيا أيضا غير الدلالي. ما هي قضية القرآن الكريم دكتور؟ كما حكاها الدكتور محمد داود، أعتقد من علماء اللغة المصرية الأفاضل، هو يقول وعلى ذمته طبعا العهد على الراوي وهو رجل صادق إن شاء الله، أنه حضر مؤتمرا علميا لعلماء متخصصين كبار محترمين في بريطانيا، وهذا المؤتمر كان عبارة عن ماذا؟ برنامج صمم لكي يدرس التناغم والتناسق الصوتي في أداء كبار المغنين، كبار الخطباء، في تراتيل دينية، في قصائد شعرية إلى آخره. وكان هو حاضر، كان حاضرا، وهم يعلمون أنه مسلم، فسألوه هل عندكم بعض هذه التراتيل والترانيم؟ قال عندنا. قال خشيت أن أتورط بعدين ويتحمل الإسلام معرة اختياري الخاطئ، فاتصلت بأساتيذي الكبار الدكتور كمال بشر وأعتقد تمام حسان رحمة الله تعالى عليه، من كبار علماء اللغة طبعا بلا شك والمعجميات، فقال له اختر قارئا للقرآن، أعطي القرآن طبعا منهم صوتهم قرآن مصوتا يعني مرتلا مجودا منضبط وملتزم بأحكام التلاوة، يعني يكون أقرب إلى قراءة رسول الله، يقرأ كما، لأنه كبار المقرئين العظام كالمشاوي ومصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط رحمة الله وارحم الطاهر، هؤلاء الجميلون المبدعون طبعا بلا شك يعني تلجئهم ضرورة النغم والإيقاع إلى أن يجاوزوا قواعد التلاوة، هذا شيء طبيعي معروف. قاله الشيخ الحصري رحمة الله عليه، نعم الشيخ الحصري دقيق جدا جدا تلاوة نقول تجويدا يعني قراءة التحقيق. المهم يا دكتور المفاجأة العجيبة جدا، أكبر مغني أوبرا هناك حين يغني التناسق عنده أخذ حاز على 80%. طبعا التناسق هذا يدرس ماذا؟ الفجوات في الكلمة الواحدة بالحروف، الفجوات بين الكلمات في الجملة الواحدة وهكذا، طبعا يضعون سكيل معين. حين أعطاهم جزء عام من كتاب الله كانت مفاجأة صاعقة للجميع بما فيها الدكتور محمد داود، القرآن حظي بنسبة 100%. الله أكبر والله العظيم الله شيء مبكي يا دكتور، 100% تناسق مطلق، تناغم مطلق بين الكلمات في الآية بين الحروف في الكلمة، هذا لم يحدث مع أي نص آخر أو كلام مصوت آخر على الإطلاق. خلينا نبدأ بهذه بعد الفاصل يا دكتور، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. أقرب سؤال للذهن تأصيل الفنون، هل لديك تأصيل للفنون؟ نعم سأجيب عن هذا السؤال مهم دكتور، وأشكرك أنك طرحت هذا السؤال لأنه فعلا مهم وحساس، لكن قبل ذلك فقط أكمل مع محمد داود، دكتور محمد داود حفظه الله أعطاهم بقية أجزاء القرآن الكريم نفس الشيء 100% كل القرآن ليس جزء عنه وحده. تأصيل الفنون طبعا لمن لا يعلم ربما من إخواننا غير متخصصين في الشرعيات يقول لك ما معنى التأصيل يعني؟ لا التأصيل هو البحث عن أصول شرعية، البحث عن مشروعية الشيء مثلا في الأصول الدينية في النصوص الدينية، قال الله وقال الرسول ومن ثم النصوص الهامشية والنصوص الشارحة، أي معنى التأصيل؟ نعم. في الحقيقة السؤال نفسه يعني في نظري يعني لابد أن يسأل مدى مشروعية طرح هكذا سؤال، كأنك تقول مثلا هيا نؤصل مثلا إنسانية الإنسان في الإسلام. الإنسان إنسان دكتور، الإنسان إنسان، الإسلام ليس من شأنه أن يعطيك جواز مرور أو يفتح إشارة خضراء لما خلق مركوزا في نحيزتك في طباعك، جبلتك، في طبعك، لما جبلت عليه، لما جعلك إنسانا أصلا. طيب أنا سأجيب لذلك عاد بعد هذا التمهيد السريع، يعني أنا متحفظ على السؤال أصلا. يعني لو لم يأتي الإسلام، لم يكن لدينا نصوص دينية، هل الإنسان سيكف أن يكون فنانا أو يتردد؟ هو سيكون فنانا كما أنه يأكل ويشرب يا دكتور. لذلك لن تتكلم عن تأصيل الحاجة إلى الطعام والشراب، هذا شيء فطري غرزي. الفن كما قلت، الفن هو شقيق الروح، هو ترجمة الروح يا دكتور. في عندك روح أنت فنان، انتهينا. ولذلك ما في التأصيل المعنى الذي ربما يعني قر في أذهان بعض فقهائنا الأفاضل في هذا العصر الأخير. طيب بعد هذا إيه؟ سأجيب بطريقتي. ما معنى أو ما دلالة قول الحق تبارك وتعالى يا أيها أو يا بني آدم، عفوا شوها، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولعلي يمكن مرة واحدة أشرت إلى هذه الآية العجيبة من هذه الزاوية مع المرحوم أخي سعود رحمة الله عليه، ليطمئن قلبي. بالعقل العادي الديني يا دكتور، خاصة العقل التنصيصي، يا بني آدم كان يجب أن يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المسلمون خذوا زينتكم عند كل مسجد، هم صحيح. لماذا يقول يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ ما المقصود يعني؟ المقصود هنا كأن الله تبارك وتعالى لا أقول يحيلك على آدميتك، لا لا لا، فقط يذكرك بآدميتك في هذا الموضوع. لماذا؟ ما فائدة التذكير؟ كأنه يقول لك مشوارك العبادي كله، مشوارك التعبدي، يعني مشوارك في مقاربة الله والاقتراب منه كله رهن بماذا؟ رهن بوفائك لآدميتك. هذه مشكلة الطرف اليوم يا دكتور، أعتقد الفكرة وصلت، بس بدي أفككها أكثر، بدي أوضحها أكثر. خلينا مشكلة التطرف الإسلامي كله اليوم هنا دكتور، بس أكمل بجملة واحدة اسمح لي. تفضل. بارك الله فيك. هذه المشكلة، بمقدار وفائك لآدميتك ستنجح تعبديا، بمقدار اغترابك عن هذه الآدمية لن تنجح في مشوارك العبادي والتعبدي، وستقع ضحية تدين وعبادة ميكانيكية آلية مفرغة من الروح، مفرغة من جمالياتها، مفرغة من دلالاتها. يا سلام. هذا الذي يعاني كل المتطرفين الآن المتدينون. فكرة وصلت، نأخذ المداخلة يا دكتور ثم نعود في نفس السياق. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا دكتور أحمد؟ أرحب بك وأرحب بضيفك الكريم الدكتور عدنان إبراهيم في الموسم الثاني من برنامج صحوة. أظن دكتور اليوم يكون حديثكم عن موضوع شيق وموضوع جذاب من غير عذاب، وهو الفن والجمال والتدين. وللأمان هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا وشائكة في ذات الوقت، وتحتاج إلى نوع من الطرح العلمي العميق، نغوص في عمق المسألة تحديدا. ودعني أول شيء أتكلم عن العلاقة بين الفن والجمال. بداية، الفن والجمال يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأحيانا يقال أن وضع الهدف أو الهدف من الفن هو إنتاج أعمال تتسم بالجمال، هذا على المستوى الأول. بينما إذا انتقلنا الآن في موضوع الجمال تحديدا، نجد أن فيلسوف الحضارة مالك بن نبي يقول لا يمكن تصور الخير منفصلا عن الجمال، والجمال هو الإطار الذي تتكون به أي حضارة. لذلك حينما يكون لدينا إشكالية في الفن، بالتالي بتكون إشكالية أيضا في مدلولات الجمال وفي تأثيرات الجمال. وبالمناسبة أيضا نريد أن أضيف أن علي عزة بيغوفيتش رحمه الله كان يقول أن من مقاصد الشريعة الجمال، الجمال مقصد شرعي ومطلب شرعي بشتى الطرق وشتى الوسائل. إذا استطعت أن تحقق الجمال عليك أن تسعى إليه. ولا يخفى على الكثير من المتابعين أن هناك إشكالية حقيقية بين بعض أنماط التدين وبين الحديث في الفن والحديث في الجمال. وقد تتبعت موضوع التحركات المتطرفة، فوجدت أن هناك ثأر حقيقي وثأر كبير جدا بين الحركات المتطرفة وبين الفن. لهذا في تواجدهم في أي منطقة فأنهم يسارعون إلى القضاء على كليات الفنون الجميلة وإغلاق هذه الكليات، بل واستتابة من يدرسون في هذه الكليات. خذ نقطة ثانية، في دراسات طلعت عليها عن قيادات، أبرز القيادات الموجودة في حركات التطرف، فلوحظ أن أكثر من نصف القيادات من خريجي الجامعات مهندسون وأطباء، مهندسون، بينما لا يوجد أي من خريجي كليات الفنون الجميلة، قد يكون عندهم مطربين فنانين لكن ليس خريجي كليات فنون جميلة، وليس لديهم أصلا هذا الاهتمام الكبير بالفنون الجميلة كما قلت في بداية حديثي. والسؤال اللي يطرح نفسه، كيف نستطيع أن نعزز من قيمة الفن لدى الشباب والشباب المتدين تحديدا؟ إحدى الصحفيات اللي كانت تتابع بعض المتطرفين في تونس فلاحظت أو تقول في هذا المقال اللي هو نشر في إحدى الصحف الكبيرة أن الشباب التونسي حارب التطرف من خلال فن الجرافيتي، الرسم على الجدران. فمثل هذه الممارسات الفنية من شأنها أن تكون وقاية حتى لشبابنا من الانحرافات ذات الطابع الفكري. أتمنى فعلا أن تكون هذه الحلقة جميلة، ولا ليس لدي شك أبدا في أن تكون جميلة وتقدم رسالة هادفة للجميع. تحية لكم مرة أخرى وتحية لجميع مشاهدي هذه الحلقة. دكتور، هذا الدكتور الجميل فالح الرويلي من البحرين، وهو أكاديمي وأيضا له برنامج في اليوتيوب اسمه المعرفة قوة، وله برنامج اسمه الكتاب فكرة، وأيضا كتب مقال العام الماضي عن صحوة مدافعا، طرح إشكاليتين. إشكالية الأولى التربية بالجمال، قال نحتاج إلى أن نربي أنفسنا في الجمال، وهو ما قلته أنت في البداية. أيضا طرح كيف نفك الاحتراب بين التطرف والفن، المتطرفين لديهم موقف من الفنون، وذكر عدة أمثلة. تفضل. أحسنت، فعلا هو دكتور جميل ومدخلته جميلة أستاذ فالح، بارك الله فيه والله. يعني ما بعرف، يحرجني الوقت في مثل هذه الموضوعات بالذات يا دكتور. تفضل. هذه موضوعات تحتاج إلى وقت سائل، معك 20 دقيقة. تفضل. تحتاج إلى الوقت طويل جدا. يعني أنا أثني على كلامه وأقول ليس فقط يعني المتطرفون قلة بين الفنانين الحقيقيين المبدعين، مش المفتعلي أو لابسي لبوس الفنانين، لأنه في بعض القتلة وبعض القتلة الدوليين فنانون على أساس في الظاهر. الفنان المبدع الخلاق لا يمكن أن يكون قاتلا أو مجرما أو متطرفا حتى، بالمعنى إيه يعني الذي يفضي إلى الإرهاب وإلى استباحة الإنسانية. وإلا هناك طبعا في تطرف لدى بعض الفنانين في الفكر الفني نفسه والوفاء العمل الفني بشكل أنا أرى أنه قد يعكس حالة من الاضطراب النفسي أو العقلي أو شيء شبيه. يعني فان جوخ مثلا حين يقطع أذنه لأن محبوبته طلبت منه أذنه، قطعها وأرسل إليها. هذا وفاء يا دكتور، وفاء. في شيء مش طبيعي. ذلك الفنان الياباني مثلا الذي ألقى نفسه من شاهق، طبعا مات متهشف في نفس اللحظة، على لوحة من قماش لكي ينجز أعظم لوحاته على الإطلاق. في تطرف هنا يعكس اضطرابا في نتحدث عن مثل هذه الأشياء. أو ذلك الفنان الفرنسي الذي قدم لحاضري حفل له قطعة من السجق ممزوجة بدمه كعمل فني. في أنواع من الشذوذات وأنواع من الاضطرابات تحتاج إلى دراسات نفسية. على كل حال نعود. لكن أيضا الملاحدة هم الأقل بين الفنانين، وهذه لاحظها يعني علي عزت بكوفيش نفسه الذي ذكره الدكتور فالح، في حين أنهم كثر بين العلماء، لكن بين الفنانين بين المبدعين الخلاقين في هذه المجالات الملاحدة قلة يا دكتور. لماذا؟ كما قلت لك، لأن الفن هو لغة الروح. الروح حين تترجم عن نفسها، الروح حين تتجلى تتمظهر هذا الفن، فكيف يلحد؟ والروح هي من لدن لله نفخت فيه من روحي. الروح شيء آخر، لا ينتمي إلى هذا العالم المادي الطبيعي المغلق الضيق، والضيق جدا على فكرة بالنسبة لأشواق الروح. الروح لديها قدرة يا دكتور، الفنان يدرك هذا على فكرة أكثر من العالم. الروح لديها فكرة أن تحتضن، لديها قدرة عفوا أن تحتضن الكون كله. كيف لا تحتضن الإنسانية؟ كيف لا تحتضن أخي الإنسان كفنان الرائع والأكثر من رائع في دور داستيفوسكي؟ ماذا يقول؟ يقول الجمال في الأبلة، رواية الأبلة، الجمال سيصون سينقذ، خلينا نكون دقيقين، beauty will save the world، هكذا بالإنجليزية ترجموها، الجمال سينقذ العالم. الرجل كان أكثر من عميق وأكثر من رائع. فاهم هذا؟ نريد وصفة نحن لمحاربة التطرف والإرهاب، هذا دوستويفسكي أعطانا إياه، قال الجمال سينقذ العالم، وهو يعي ما يقول يا دكتور. أنا هنا سأفتح عدي قوسين فعلا وأسهب قليلا لكي أوضح فكرة دوستويفسكي التي رعتني وهزتني ولا تزال أكررها من سنين، لكن عظيمة هذه الفكرة، عظيمة جدا. لماذا؟ كيف؟ لماذا؟ لماذا لم يقل الوعي، الفلسفة، الفكر، المعرفة؟ ما هذا العصر؟ هذا عصر المعرفة، معرفة كبيرة لدينا. لا، المعرفة يا دكتور مهما أتيحت مصادرها ومهما تيسرت، أنت الحين ضربة هيك على الكيبورد ممكن تصل إيه؟ إلى ما تريد من معارف، أليس كذلك؟ يمكن لك أن تكون مكتبة إلكترونية مصورة من مئات ألوف الكتب مجانا. لا، الحس المشترك عندنا الكومن سنس أضعف بكثير من أن يستوعب معالجات كل هذه المعارف. واحد، اثنين، الدماغ الإنساني والعقل الإنساني يا دكتور أضعف أيضا وأقل يعني في إمكاناته من أن يتعامل مع كل إيه؟ هذا المحيط من المعرفة. ثلاثة، وأكثر تقييدا من أن يتعامل بالطريقة الصحيحة. تعرف لماذا؟ لأنه يتمثل كل معلومة جديدة وفق إيه؟ يعني نماذج واستعارات قديمة عنده مباشرة. فإذا المعرفة لا تصون العالم، المعرفة لن تنقذ العالم. طب لماذا دوستويفسكي الجمال سينقذ العالم؟ هنا برنارد شو حين قال عبارته الرائعة جدا، حين تنظر في المرأة ترى وجهك، وحين تنظر في الفن مرآة الفن ترى روحك. يا سلام. الروح تستطيع أن تفعل هذا يا دكتور بغير وعي، من غير وعي. لذلك الفنانون على فكرة يولدون فنانين. بيكاسو ماذا قال؟ قال كلنا نولد فنانين، كل طفل فنان، لكن التحدي كيف نحتفظ بهذا الفنان حين نكبر يتقدم بنا العمر. سنحافظ عليه بعد الفاصل يا دكتور، أوعدك سنحافظ عليه. فاصل ثم نعود. أهلا بكم في الجزء الأخير من الحلقة دكتور، نريد مزيد من الشرح حول التربية بالجمال. نعم دكتور أحمد عزيزي، نعم أنا قلت لك سأشرح عبارة دوستويفسكي حسب ما فهمتها، هذا طوقي، قد تكون لسه هي أبعد غورا وأعمق معنا، لكن أنا فهمت بهذه الطريقة، فكرت فيها كثيرا. الجمال سيصون العالم، كيف وبأي معنى ولماذا؟ ولماذا الجمال؟ ليس المعرفة فهمنا لماذا، لكن لماذا الجمال وكيف؟ شوف، أنا أقترح على كل أحد يشاهد هذه الحلقة أن يقرأ أخصوصا من أقاصيص أنطوان تشيخوف، برضو أديب روسي عظيم، طبيب وأديب. نعم، كل أعماله قصص قصيرة الرجل هذا، نعم بعضها يعني تجاوزت 100 صفحة، لكن بعضها 4 صحائف، 5 صحائف. اقرأ قصة وخصوصا من 5 صحائف سوف تصيبك هذه الروعة مباشرة، تقول يا الله قد كان يمكن أن أكون أنا تشيخوف. يسهل كتابة شيء مثل هذا، الرجل لم يأتي بشيء معقد أو مرهق يا دكتور أو باهظ، شيء عادي جدا جدا، أكثر من عادي، لكنه رائع، رائع جدا، ويثير فيك السؤال لماذا هو رائع. من هنا تبدأ البداية، من هنا سأشرح دوستويفسكي لماذا هو رائع، ما سر الروعة التي فيه هذا الرجل. كل أبطاله يا دكتور بلا بطولة، أبطاله جارة أمك العجوز مثلا في القصيمة الثرثارة، لكنها خفيف الدم عندك، هذه بطلة. أبطاله البقال الذي يسكن أمام منزلي، الرجل الواهن القوى، العجوز المتبرم مثلا، هذا بطل. أبطاله ذلك الطالب الضائع أو صاحب الطموحات والأطماع أو كذا، أبطاله أناس عاديون ليسوا حتى مثلي ومثلك، أقل بكثير، أكثر عادية واعتيادية، هم أبطال أنطوان تشيخوف. إذا كان يمكن أن ألتقط ما التقطه لماذا لم أفعل؟ لماذا أعجز أن أكتب خصوصا مثل تشيخوف؟ وإيه سر الجمال فيها؟ ما الذي هزني؟ ما الذي جذبني؟ ما الذي أطربني؟ السبب يا دكتور أنه مهتم، أنا غير مهتم، لذلك لم أكتب هذه القصة. هو مهتم، مهتم بماذا؟ وما الذي أنجزه؟ هو مهتم بأخيه الإنسان، مهتم بي وبك، مهتم بنا، مهتم بإخوته في العائلة الإنسانية الواحدة، ويرى عائلة صغيرة تخصه، كلهم يخصونه، وهو أيضا يخصهم بمعنى أو بآخر. شوف، نعم هذا التربية بالجمال. لا لا لا، لم أكمل، لم أكمل دكتور. تفضل. فكرة عميقة، عميقة، يعني أنا أحب أن أوصلها للمشاهدين والمشاهدات. جميل. وأنجز اللفت، لفتك، هو لفتك أي شيء يمكن أن يروع كما فعل وقد فعل لأول مرة. في نهاية المطاف سيثور السؤال مجددا، ما الجميل في هذا؟ ما الذي أضافه؟ ما سر هذا الارتياع الذي أصابني والانجذاب الجمالي؟ أنا سأقول لك، أنت اكتشفت دون أن تدري أنك اكتشفت، أنت أعدت اكتشافك، أنت أعدت اكتشاف حقيقة العلاقات بينك وبين إخوانك في الإنسانية. قد تكون أكثر علما أو أقل علما من هذا البطل، قد تكون أعظم سلطة أو أقل سلطة، قد تكون أكثر مشهورية في المجتمع وحيثية أو أقل، في نهاية المطاف ليس هذا ما يصنع الفرق. أنت اكتشفت أن كل هذا ليس هو الذي يفرق بيننا، ليس هذا ما يصنع الفرق. إذن ما الذي صنع الفرق يا دكتور؟ اللامبالاة، اللامبالاة البليدة التي أخذت بتلابيبنا جميعا وجعلت كل منا أنانيا كبيرا ليعيد أو ليعود في النهاية إنسانا صغيرا. كل أناني كبير هو إنسان صغير. الأناني الكبير يا دكتور يختزل الآخرين مباشرة ضمن معادلة وحيدة طرفها، بل هو المركز، هو هذا الأناني الكبير الإنسان الصغير في وقت واحد، فينظر الآخرين مباشرة من زاوية إيه؟ من زاوية المصلحة والدلالة بالنسبة للمركز. وهو ماهر جدا هذا الأناني الكبير الإنسان الصغير في اختزال البشر يا دكتور، في اختزالهم بهذه اختزالهم إما حسدا وإما إزراء واحتقارا وإما تنافسا غيورا. من رآه أفضل أو أعلى منه حسده ونقم عليه، من رآه مثله يساويه وينافسه غار منه ونافسه واستشعر خطره، من رآه أقل من ازدراه واحتقره وداس عليه. شخوف أعطاك هذه الإمكانية وأنقذك من اللامبالاة البليدة بهذا اللفت. هذا سر الروعة، وهذا سر روعة الرواية والقصة والأخصوصة، وهذا الفن، هذا النوع من الفن الذي سينقذ البشرية. دكتور. طيب دكتور دعنا نشاهد هذا الفن في مقطع في الحلقة. أنا حزين على هذا المشهد أيضا، حزين أنه لما طالبان دخلت أفغانستان أول ما اتجهوا رغم الجوع والخوف اتجهوا لتماثيل باميان. أيضا حزين أنه كان عندي فكرة أني أكسر التماثيل، يوم زرت بيتك في فيينا شفت مشهورة التماثيل وكنت ناوي أكسرها. أيضا في فتاوى صدرت بقتل ميكي ماوس الفيلم الكرتوني المشهور فتاوى. إيش المشكلة؟ ما هي مشكلة المتطرف مع الفنون؟ طبعا هذا على فكرة هذا المشهد الثاني، مشهد ذبح الإنسان ومضغ كبده وقلبه، ومشهد تدمير تاريخ الإنسان، تاريخ حضارة الإنسان، تاريخ ثقافة الإنسان. هكذا اكتملت القصة يا دكتور. هذه الرسالة، هذه الرسالة، هذه رسالة هؤلاء، رسالة هؤلاء رسالة ضد الإنسانية من حيث هي طبيعة وثقافة وتاريخا، وجودا وتاريخا، الإنسان وتاريخه هو هذا، هذا انت هيك اكتملت الصورة الآن لمن لم يفهم الصورة إلى الآن. من هو المتطرف يا دكتور؟ يخالف العادة المتطرف هو يعني المرء أو الإنسان القادر على أن يضحي بكل شيء حتى بحياته في سبيل ما يؤمن به. ليس بالضرورة أن يكون متطرفا هذا. معظم المؤمنين الصادقي الإيمان عندهم هذا الاستعداد. هل نصمهم بوصمة التطرف؟ طبعا في علم الاجتماع الغربي هكذا يعرف التطرف في بعض المدارس، المؤمن الصادق، أنه الإنسان القادر أن أنا ليس لدي مشكلة مع إنسان مستعد أن يضحي بماله براحته أو بحياته في سبيل ما يؤمن به. عندي مشكلة مع متطرف يقود تطرفه أن يضحي الآخرين في سبيل إيه؟ في سبيل ما يؤمن به. هذا المتطرف الخطير يا دكتور، هذا المتطرف الخطير، هكذا أعرفه أنا. وطبعا في سياقنا العربي الإسلامي لابد أن ننتبه وننبه إلى أن المتطرفين نوعان: متطرفون صادقون، متطرفون صادقون، الجزء غير المهم من صدقهم أنهم يضحون الآخرين في سبيل أفكارهم، بس الجزء المهم أنهم مستعدون أن يضحوا أنفسهم في سبيل أفكارهم، هؤلاء صادقون، وإن كانوا متطرفين ومخطئين طبعا وينتهي بهم الأمر مجرمين وقتلة. وأما المتطرفون المنافقون والكاذبون يا دكتور، وهم سريعو أو يعني لديهم مطوعية غير عادية لتغيير ما يظهرونه من قناعات ويقينيات في سبيل ماذا؟ ألا يمسوا، ألا يمس أمنهم أو مصالحهم، وطبعا بالضرورة حياتهم. هؤلاء منافقون وخطيرون جدا، وقد يكون بعضهم مدسوسا، وهؤلاء يؤدون دورا من أخطر ما يكون، فحذاري، لابد أن نميز أيضا بين النوعين. تقسيم آخر للعبد الفقير، هناك متطرف يا دكتور على أساس معرفي، السبب الحقيقي في تطرفه قلة علم، قلة فهم، قلة معرفة. هذا سهل جدا يا دكتور، هذا سهل جدا علاجه، وسهل جدا الالتقاء معه، ولا تتهيب أن تلتقي معه. تعرف كيف؟ إنقاذه من تطرفه، كسر هذه الحلقة الشيطانية اللعينة، يكون بشيء واحد، أن تدس سفينا من الشك والارتياب في العجلة فقط، سيعود مباشرة هو. لماذا؟ لأن التطرف بالمعنى إيه؟ الذي ذكرت، حيث يضحي حياته وحياة الآخرين في سبيل يومه، لا يمكن أن يتم إلا إيه؟ ضمن إطلاقية اليقين، يقين بالمطلق، ليس فيه مجال لواحد في المئة من الشك، امتلاك الحقيقة المطلق يا دكتور، بالمطلق. لكن إن دسسنا هذا الإسفين من الشك 1% عبر تأويل جديد، قراءة جديدة، نص آخر، انتهى كل شيء. هذا سهل، الصعب أين يا دكتور؟ وهذا عشان تتحمل الدولة أيضا والمؤسسات والمجتمع وكل شيء والثقافة أيضا، ولا نكون تبسطين وتصطحيين في ملامسة الظاهرة ومقاربتها. المتطرف على أسس نفسية وليس على أسس معرفية، صعب، هذا يحتاج إلى علاج خاص، وعلاج قد يكون طويل الأمد، إلى علاج نفسي يا دكتور. وأحيانا هذا العلاج لا يتم ولا يتهيأ إلا بعلاج جذور المشكلة، وربما الظروف المحيطة إيه بهكذا متطرف معتل نفسيا المسكين، سايكوبات يعني، تخيل، ضد المجتمع وضد العالم. فإذا لابد في البداية أن نفهم ما هو تطرف. بعد هذه المقدمات التصنيفية السريعة، كل تطرف وكل متطرف يا دكتور بمعنى أو بآخر هو انعزالي انغلاقي طبعا، حتى وإن كان على عقيدة حقه ومقتنعا بها ومسالما، هو انعزالي انغلاقي لا تواصلي. ولذلك الاسم حتى قالك اسم على مسمى، هو اسم متطرف، هو هناك عموما على فكرة دكتور، سبحان الله شيء غريب، في معظم الدراسات التي تخص الشأن البشري، الشأن الإنساني، في الاجتماعيات دائما، في المنحنيات والدراسات والديجرامات، دائما تجد المعظم في نقطة إيه؟ الوسط وما حولها، ثم الأطراف دائما تكون إيه؟ نحيفة. واضح؟ سبحان الله فيما يخص الشأن البشري. لذلك أمكن المجتمع الإنساني أن يقوم، أمكن أن نتعايش وأن نعيش، لأن معظم الناس متشابهون. المتطرفون قلة، دائما قلة ونادرة، ولكنها طبعا سوف تحدث الكثير من الصداع والكثير من القلق. طيب دكتور، ليش عنده مشكلة مع الفنون؟ هو هذا الآن أنا كنت سأجيب مباشرة. فهذا المتطرف يا دكتور من حيث هو، من حيث طبيعته، الإنعزالية، وبالتالي العزلية والإقصائية للغير ورفض الغير والخوف من الغير. وفي قلب كل تطرف يا دكتور الخوف ماثل، انتبه، مش استغناء، هو خوف. وفي قلب كل كراهية هناك خوف، لا يمكن الإنسان أن يكره ويكره يعني إيه بصدق إلا أن يكون خائفا. والمثل العام يقول الناس أعداء، جاهل وأعداء، أعداء، والعداوة قطعا تتظاهر بالكراهية مش بالمحبة، ولا من صحيح؟ فهذا هو. ولذلك أنا أقول المتطرف هذا المنعزل والعازل لنفسه أيضا والإقصائي، لا يمكن أن يتذوق الفنون أو يشعر بها أو يتوق إليها المسكين، فضلا عن أن يبدعه. وفي تحدي برضو بين قوسين، أتحدى تجيب لي متطرف في كل هذه العقود الأخيرة في العالم العربي والإسلامي أو رأس في التطرف وأن يكون مبدعا حقيقيا يا دكتور، مستحيل. مبدعا حقيقيا في أي مجال من مجالات إيه الإبداع والخلق الفني يستحيل، لأنه لو كان إيه مبدعا لأنقذ نفسه قبل أن يساهم في إنقاذ العالم. فهذا المتطرف بالطبيعة التي وصفتها دكتور ضد حقيقي للفنون التي هي ذات طابع كما إبداعي. مش إبداعي فقط، تواصلي يعني. الفنون يا دكتور أكبر لغة في التواصل على الإطلاق، على الإطلاق. الفنون تمتص الإرهاب يا دكتور، التطرف. الفنون صلة بين إيه الغيب والشهادة، ما رأيك؟ كل الفنون بدءا من المجاز اللغوي، وأنا عندي خطبة اسمها المجاز علاجا فصلت فيها في هذا الشيء المجاز. لذلك أيضا المتطرفون أعداء المجاز يا دكتور يحبون المجاز، لغتهم خشبية، لغتهم تقريرية وتعليمية وإرشادية ووعظية ومباشرة، ما رأيك؟ المتطرفون لا يمكن أن يطيقوا مثلا جلال الدين الرومي أو يفهموا في تصويره وحكاياته وأمثيله، لا يمكن. أو ابن عربي وسوف يعتبرونه تافها. نعم تافها لا معنى له، لكن يعجبهم جدا جدا. هذا الحديث يؤخذ منه إيه 10 مسائل على نحو تقريري مباشر ومنطقي يا دكتور. هذه لغتهم مساكين لا يعرفون المجاز، هم يعني معتلون بطريقة ما طبعا بلا شك نقص معين كان يمكن أن يتلافى لو أن المجتمع درس هذه الحالات مبكرا وأخضعها لنوع من العلاج التكميلي. لكن لسه احنا الوعي بالمسائل هذه كلها لدينا لا يزال وعيا جنينيا وفطريا. لعل الحلقة هذه تفيد يا دكتور، ولم يبقى لا تقول انتهينا لم يبقى إلا التغريدة. كل عام وانت بخير حتى لم نجب. على كل حال هو إيه المسألة كلها كامل يا دكتور إيه في التواصلية. المتطرف غير قادر على التواصل، الفنون تواصلية بطبيعتها، كان هذا لابد أن نفصل يعني فيه. يعني الانسحاب يا دكتور هو عجز عن التواصل وتبرير وتبرير للعزلة. هو لأنه غير قادر انسحب، هو من البداية لأنه غير قادر انسحب يا دكتور. تغريدة بخلاف التغريدة لن يعني ماذا أقول، لن أفتأت على دوستويفسكي، لا سوف أقتبسه للمرة الألف. الجمال سينقذ، ترجمة سيصوم مش دقيقة، الجمال سينقذ العالم. والله يا لها من عبارة، شكرا لك يا دكتور، فعلا الجمال سينقذ العالم. العالم اسمعوا وشكر الدكتور عدنان، الجمال سينقذ العالم. صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.